بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاغمن إننا عارفون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها وقدر فيها أقواتها أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخول فقال لها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات يومين وأوحى وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أقرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود

من عمل صالحا فلنفسه